فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورا

صدق الله العظيم. الفاتحة. لا روح من كانت قراءته أمة المسلمين. اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم تجاوز عن سيئاته. اللهم أسكنه الجنة. اللهم اجعل قبره نورا بالقرآن الكريم، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وعوده شبابه في الجنة يا رب العالمين، واحشره مع الشهداء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وألهم آله الصبر والسلوان، وألحقنا به على أحسن حال يرضيك يا رب العالمين. آمين. اللهم تقبل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم ويسر أكرمكم الله يسير.